بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم، من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا إلى قوله رضي الله تعالى عنه في شرح العقائد النسفية عند قوله والتحقيق أن تعلق القدرة على وقت الإرادة بوجود المقدور لوقت وجوده، يعني القدرة تعلقها مرتب، طبعا ليس هناك سابق أو لاحق، لأن الصفات أو لأن الصفتين القدرة والإرادة كلاهما صفة أزلية. يبقى إذن هذا مرتب في التعقل فقط، لا في الوجود الخارجي ولا في الزمن. تعلق القدرة على وفق الإرادة، يعني وفق الإرادة يعني ما خصصته الإرادة. فمعنى الكلام أن القدرة لا توجد شيئا أو تعدمه من الممكنات إلا إذا خصصته الإرادة بذلك. تعلق القدرة على وفق الإرادة بوجود المقدور لوقت وجوده، لأن المقدور أي الممكن لا يوجد إلا في زمن أو في وقت وجوده، ليس له وجود أزلي. إذن التعلق الذي كان قديما هو إيه؟ بالنسبة للإرادة تعلق تنجيزي قديم، أما تعلق القدرة القديم هو التعلق الصلوحي، أما التنجيزي فهو حادث. إذا نصب إلى القدرة يسمى إيجادا. طبعا هنا صفة التكوين عند الماتريدية أثبتوا هذه الصفة، وهي صفة قديمة. فإذا نسب هذا التعلق إلى القدرة يسمى إيجادا له، يعني للمقدور. وإذا نسب إلى القادر يسمى الخلق والتكوين ونحو ذلك. فحقيقته كون الذات بحيث تعلقت قدرته بوجود المقدور لوقته، ثم تتحقق بحسب خصوصيات المقدورات خصوصيات الأفعال كالترزيق والتصوير. يعني هذا كله هو صفة واحدة لصفة التكوين، لكن بحسب خصوصيات المقدورات، يعني الترزيق راجع إلى المقدورات، والتصوير برضو راجع إلى أنه أمر مقدور، والإحياء مقدور، والإماتة مقدور، وغير ذلك مما إلى ما لا يكاد يتناهى. وأما كون كل من ذلك صفة حقيقية أزلية، يعني مثلا الترزيق هو صفة، والتخليق صفة، والتصوير صفة، والإحياء صفة، يعني كون كل من ذلك صفة حقيقية أزلية، فمما تفرد به بعض علماء ما وراء النهر. هذا ليس مذهب الماتريدية. مذهب الماتريدية أن التخليق والترزيق والإحياء وكل ده راجع إلى صفة واحدة، لكن كون كل واحد بخصوص صفة أزلية، يعني الترزيق أزلي والتخليق أزلي والإماتة كل هذا رأي من بعض علماء ما وراء النهر، وهذا فيه فيه تكثير للقدماء جدا، يعني كأنه يعني تكثير لا يتناهى، وإن لم تكن متغايرة، يعني اللائق بالتوحيد حصر القدم في ذات الله تعالى، وإنما أثبت الصفات القديمة السبعة أو الثمانية للضرورة الموجبة لإثباتها، ولما كانت صفة التكوين كافية يعني في وجود الرزق والصورة والإحياء لم تكن ضرورة في إثبات صفة سوى التكوين، فينبغي نفي ما لا ضرورة فيه، لأنه الكل يرجع إلى التكوين، يعني الإحياء تكوين والإماتة تكوين والتخليق وهكذا، فلماذا يعني نجعل كل واحدة صفة مستقلة؟ فهذا معناه تكثير للقدماء، فحيصبح ليست صفات المعاني سبعة أو ثمانية بل ستصبح آلاف كثيرة. وذا بيقول لك هذا رأي تفرد به علماء ما وراء النهر، وفيه تكثير للقدماء جدا، وإن لم تكن متغايرة، يعني عاوز يقول لك صحيح فيه تكثير لكن في الحقيقة ما فيش تغاير، يعني بس بنسميه ترزيق باعتبار أنه تعلق بالرزق أو تخليق أو، لكنه في الحقيقة لا يوجد تغاير بين هذه الكثرة، فكأنه يعني يريد أن يقول لك لا تضر الكثرة، لأنه كثرة في التسمية أو في، لكن ليست في إيه؟ في حقيقة الصفة. والأقرب ما ذهب إليه المحققون منهم، يعني الأقرب اللي هم يعني كأنه بيرجح مذهب جمهور الماتريدي، يعني الجماعة اللي هم من بلاد ما وراء النهر، هم كأنهم يعني ماتريدي، إلا أنهم خالفوا الماتريدي في هذا الأمر، وقالوا باعتبار أن كل صفة مستقلة أو يعني أزلية أو قديمة، هذا فيه تكثير للقدماء. إلا أن الراجح هو مذهب جمهور الماتريدية، تمام، وليس مراده اختيار هذا المذهب على سائر المذاهب، فإن المختار عنده أن التكوين أمر اعتباري راجع إلى القدرة، وخلاص كده من البداية احنا قلنا التكوين نفسه أمر اعتباري. يلا يا شيخ محمد. والأقرب ما ذهب إليه المحققون منهم وهو أن مرجع الكل إلى التكوين، يعني كل الصفات دي صفة واحدة اللي هي التكوين، ترجع إلى التكوين، لكنه يسمى تخليقا باعتبار المتعلق وترزيقا وهكذا. فإنه إن تعلق بالحياة يسمى إحياء، وبالموت إماتة، وبالصورة تصويرا، وبالرزق ترزيقا إلى غير ذلك. يعني الله تعالى يصورنا، خلقنا وصورنا ورزقنا وأماتنا وأحيانا وبعثنا، كل هذا راجع عند الأشاعرة إلى صفة واحدة اللي هي القدرة، ومتعلقات القدرة غير متناهية. أما عند الماتريدية أرجع إلى صفة التكوين، وقلنا الفرق عندهم بين القدرة وبين التكوين أن القدرة لا يوجد بها الفعل، إنما يكون يصح بها صحة الإيجاد، أما الإيجاد بالفعل فهو راجع لصفة التكوين، وكأنهم استندوا إلى قوله تعالى إنما أمره إذا أراد، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، فخذوا من كن أنه في صفة اسمه التكوين فيكون، يعني فيصبح كائنا أو موجودا. والمحققون من أهل السنة قالوا أنه كن هذه لا يوجد بها المقدور، وإنما هذا تمثيل لسرعة الإيجاد، وهذا هو كلام المحققين للإجماع على أن صفة الكلام ليست من صفات التأثير، لأن الأشياء توجد بالقدرة وليس بالكلام، فهذا عبارة عن سرعة تكون الأشياء، تمثيل فقط لسرعة الإيجاد، وليس أن الإيجاد مترتب على الخطاب، واضح؟ فإنه إن تعلق بالحياة يسمى إحياء وبالموت إماتة وبالصورة تصويرا وبالرزق ترزيقا إلى غير ذلك، فالكل تكوين، وإنما الخصوص بالخصوصية يعني الخصوص ده واللي هم ذهب إليه علماء ما وراء النهر ده يعتبر تخصيص في التعلقات، لكن الكل يرجع إلى التكوين. ولذلك القدرة نلخص الأمر فيها إلى إيجاد وإعدام، والإيجاد ليس معناه الإنشاء من عدم، ممكن إيجاد مثلا إنسان مريض فيوجد الله له الصحة، أو العكس، أو فقير فيوجد له الرزق، أو شقي كل إيجاد، يعني إيجاد السعادة، إيجاد الإماتة، إيجاد الإحياء، إيجاد الرزق، كله راجع إلى الإيه، ولذلك يكون بها الإيجاد. وكلمة الإيجاد عامة تشمل الإيجاد من عدم أو إيجاد شيء لم يكن موجودا. والإرادة صفة لله تعالى أزلية قائمة بذاته، كرر ذلك تأكيدا وتحقيقا لإثبات صفة قديمة لله تعالى تقتضي تخصيص المكونات بوجه دون وجه. يبقى الإرادة كما ذكر من قبل صفة قديمة، تمام، وممكن نقول أزلية، والفرق بين الأزلي والقديم ما هو؟ في قول مشهور أنهما مترادفان، وفي قول بأن الأزلي أعم، يعني ما لا أول له وجودا كان أو عدما، أما القديم ما لا أول له وجودا. إذن فالإرادة قديمة وأزلي، سواء قلنا بالفرق بينهما أو بأنهما مترادفة. تقتضي تخصيص المكونات بوجه دون وجه، وطبعا الوجوه اللي فيها التخصيص مجموعة في البيت المشهور، وهي ستة: الممكنات، المتقابلات، وجودنا والعدم، يعني وجود أو عدم، صفة دون صفة، العدم الصفات، أزمنة يعني في زمن دون زمن، يعني يخصصه الله تعالى بالوجود في زمن دون زمن، أمكنة يعني في مكان دون مكان، جهات يعني في جهة دون جهة، مقادير يعني على مقدار دون غيره من المقادير التي تساويه أو تزيد أو تقل. فهذه هي الأمور المتقابلات التي يمكن تخصيص المكونات بوجه دون وجه، يعني دون ضده أو مقابله. إما أن يخصك الله تعالى بالصحة دون المرض، أو بالفقر دون الغنى، أو بالوجود دون العدم، وهكذا. وفي وقت دون وقت، لا كما زعمت الفلاسفة من أنه تعالى موجب للذات. لأن في زعم الفلاسفة أو في يعني افترائهم، لأنهم يعني حكموا عقولهم ولم يعني يقدروا الله تعالى حق قدره، قالوا إنه تعالى موجب بالذات. موجب بالذات يعني هذا معناه نفي الإرادة، وبالتالي ليس هناك اختيار، يعني ذاته تعالى توجب صدور الفعل عنها بلا اختيار. يعني مثلا الإحراق يصدر على عن النار، يعني إذا أشعلت النار يكون الاحتراق دون أن يكون للنار إرادة أو دخل في أنها توجد الإحراق أو لا توجده، فهو يصدر عنها. زي مثلا وفي حاجة ثانية اسمها الفيض، يعني امتلأ الماء فيفيض الماء دون اختيار، فالفيض والإيجاب هذا ينفي ينفي الإرادة. فالفلاسفة زعموا أنه تعالى موجب بالذات، يعني ذاته توجب صدور الفعل عنها بلا اختيار، يعني الله تعالى تصدر عنه المكونات أو المخلوقات دون أن يختار أن يوجدها، فهي توجد سواء هو أراد أو هو ما عندهمش أصلا إثبات للإرادة. لا كما زعمت الفلاسفة من أنه تعالى موجب بالذات لا فاعل بالإرادة والاختيار. يعني إذن الذي يقول بأنه تعالى موجب بالذات جبان في عنه تعالى الإرادة والاختيار. والنجارية، النجارية دول طبعا نجار ده من المعتزلة ولكن له رأي مخالف. بيقول إيه معنى كونه تعالى مريدا؟ أنه ليس بمكره في فعله ولا ساهم ولا مغلوب. فسر الإرادة بأنه تعالى مريد بذاته، يعني ليس هناك صفة تسمى الإرادة، وجعل الإرادة كأنها من الصفات السلبية لأنه فسرها بنفي. معنى مريد مش معنى أن هناك صفة تسمى الإرادة قائمة بذاته تعالى، ولكن معنى مريد أنه شوفه ليس مكرها، جدي سلب، ليس ساهيا، ليس مغلوبا. نبقى إذن هي صفة، ما فيش صفة، يعني معناها نفي الإكراه ونفي الغلبة ونفي السهو، ففسرها بهذا. فالأولى أنه إيه؟ أنها تكون من الصفات السلبية لأن تفسيرها عدم أمر. والنجارية من أنه مريد بذاته لا بصفته، وبعض المعتزلة من يبقى إذن إيه الفرق بين النجار أو النجارية وبين المعتزلة؟ النجارية فسر الإرادة تفسير سلبي، والمعتزلة أو بعض المعتزلة قالوا إنه مريد بإرادة حادثة، يعني الإرادة صفة حادثة ولكن لا في ذاته، يعني هي إيه حادثة قائمة بنفسها، لأن المعتزلة ليسوا كالكرامية لا يجوزون قيام الحوادث بذاته، فاضطروا إلى أن يقولوا إنها قائمة بنفسها، لأنها لو حدثت في ذاته لزم قيام الحوادث به تعالى، ولو قالوا إنها في أو في غير محل لزم اتصاف هذا الغير بصفة الله، ورد بأن ما يقوم بنفسه لا يكون صفة لغيره. يبقى كلامه هنا كلام يعني لا يقبله العقل، يعني ممكن يكون كلام النجار أوجه أو أحسن، لأنه هؤلاء قالوا مريد بإرادة حادثة لا في محل، وكيف تكون الإرادة أو هي صفة كيف تكون قائمة بنفسها؟ ومعنى لا محل يعني هي قائمة بنفسها، وهذا لا يقبله العقل لأنها صفة وليس الذات، لأنها لو كانت لا في محل يعني لا في ذات، يعني ليست في ذات، يعني معناها قائمة بنفسها. طب لماذا لم يقولوا قائمة بذاته؟ لأنها حادثة، فلو قامت بذاته لزم قيام الحوادث بذاته تعالى. وبعض المعتزلة من أنه مريد بإرادة حادثة لا في محل، والكرامية من أن الكرامية طبعا أقبح، حيث قالوا إنها قائمة في محل والمحل هو ذاته، فجوزوا قيام الحوادث بذاته تعالى، فكانت مصيبتهم أشنع. والدليل على ما ذكرنا الآيات الناطقة لإثبات صفة الإرادة والمشيئة لله تعالى مع القطع بلزوم قيام صفة الشيء به وامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى. والدليل على ما ذكرنا الآيات الناطقة لإثبات صفة الإرادة والمشيئة لله تعالى مع القطع بلزوم قيام صفة الشيء به، لأن الشيء إذا اتصف بصفة تكون هذه الصفة قائمة به، لأنها لو قامت بغيره لكان الصفة لمن قامت به لو الغير، فإذا أثبتنا الصفة معناها قائمة بذاته. وامتناع يعني لا يمكن أن تكون حادثة، ليه؟ لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى. وأيضا نظام العالم ووجوده على الوجه الأوفق الأصلح دليل على كون صانعه قادرا مختارا، يعني الله تعالى أوجد العالم على نظام وعلى وجه أوفق، وهناك تناسق وهناك إبداع، وهذا دليل على كون الصانع سبحانه وتعالى ليس موجبا بالذات كما يقول الفلاسفة، إنما هو قادر وقادر مختار، إن شاء فعل وإن شاء ترك، وكذا حدوثه، إذ لو كان صانعه موجبا بالذات لزم قدمه ضرورة امتناع تخلف المعلول عن علته الموجبة. يعني لو كان العالم صدر عن الله تعالى بالإيجاب لزم قدمه، يعني لزم قدم العالم ضرورة، يعني هذا أمر ضروري، يعني لا يحتاج إلى دليل، امتناع تخلف المعلول عن علته الموجبة. طالما العلة موجبة يلزم أن يقارنها أو أن يكون معها معلولها. واضح؟ ها. بيان أن رؤية الله جائزة ورؤية الله تعالى بالبصر جائزة في العقل. قال الشارح: ورؤية الله تعالى بمعنى الانكشاف التام بالبصر، وهو بمعنى إدراك شيء كما هو بحاسة البصر، وذلك أن إذا نظرنا إلى البدر ثم غلطنا العين فلا خفاء في أنه وإن كان منكشفا لدينا في الحالين، نعم، لكن انكشافه حال النظر إليه أتم وأكمل. يعني هنا مبحث جديد، وفي بيان أن رؤية الله تعالى عند أهل السنة والجماعة جائزة على مذهب الأشاعرة أو على مذهب المعتزلة جائزة، وأيضا حتى على مذهب الكرمية الذين قالوا بامتناعها أو بعدم جوازها هم المعتزلة أو الفلاسفة أيضا، لأنه دائما المذهب الاعتزال ينحوي نحو اتجاه أو آراء الفلاسفة في الغالب. رؤية الله تعالى بمعنى الانكشاف التام بالبصر، وجائز رؤية الإله بالأبصار، يبقى الرؤية معناها الانكشاف التام بالبصر، وهو بمعنى إدراك الشيء كما هو بحاسة البصر، لأننا إذا نظرنا أو أدركنا شيء بالبصر فهناك إدراك بالعقل وهناك إدراك بالسمع، فإذا الرؤية الفرق بين الرؤية والعلم والسمع هو إيه؟ أنها انكشاف بالبصر، وذلك أن إذا نظرنا إلى البدر، البدر يعني القمر في تمامه، ثم غمضنا العين، يعني أنت إيه الآن نظرت إلى القمر كده أدركت، حصل إدراك، ثم أغمضت عينيك فلا خفاء في أنه إن كان منكشفا لدينا في الحال، لأنه قبل الإغماض كان منكشفا وبعد الإغماض هو إيه منكشف في الحالين، لكن عندما تفتح العينين إذا الانكشاف حال النظر أتم وأكمل. يعني بيعطيك مثال، يعني قبل أن يعني أنظر إلى الشيء وأغمض عينيه هو منكشف لك في حال إغماض العينين، في انكشاف حصل، لكنه لما تفتح العينين يكون الإيه الانكشاف أتم وأكمل، ولنا بالنسبة إليه حينئذ حالة مخصوصة، يبقى الحالة اللي هي بعد فتح العينين تسمى إيه الرؤية، وهي جائزة في العقل، يعني بمعنى أن العقل إذا خلي ونفسه لم يحكم بامتناع رؤيته ما لم يقم له برهان على ذلك، يعني العقل يقول إن الرؤية غير ممتنعة وأيضا غير واجبة، فإذا انتفى عنها الامتناع اللي هو الاستحالة وانتفى الوجوب، يبقى إذن لم يبقى إلا الجواز، لأن أحكام أو أقسام الحكم العقلي ثلاثة، فهي ليست واجبة وهي ليست ممتنعة، إذن فهي جائزة. والعقل هناك أمور جائزة في العقل، لكن إذا قام برهان على نفيها يبقى إذن البرهان هنا من خارج العقل، يعني العقل يقول جائزة ثم يأتي دليل الشرع فيؤكد الجواز العقلي أو ينفيه، يبقى هي جائزة عقلا. طب ونقلا أيضا جائزة. ليه؟ لأن النقل جاء بإثباتها لا بنفيها، فممكن تكون جائزة عقلا وغير جائزة شرعا أو سمعا، لكن هي جائزة عقلا وجائزة سمعا. بيقول لك إيه؟ لأن أو بمعنى أن العقل إذا خلي ونفسه لم يحكم بامتناع رؤيته ما لم يقم له برهان على ذلك. طب هل قام برهان على ذلك؟ لا، مع أن الأصل عدمه، يعني عدم وجود برهان على امتناعها، وهذا القدر ضروري. فمن ادعى الامتناع فعليه البيان. هو يقول لك مثلا هات برهان على على ثبوتها، فنقول له أنت هات برهان على نفيها، لأن الأصل هو عدم الامتناع، لأنه تعالى موجود وكل موجود يصح، فالأصل هو كده أن الوجود يصح. فأنت تقول تطالب المثبت بدليل، نقول لك احنا السرد ليس عندنا دليل، فالأصل هو الجواز، والعقل لم يحكم بالنفي، فأنت تدعي النفي أو تدعي الاستحالة فعليك البرهان. من الذي يطالب بالبرهان؟ النافي لا المثبت، لأن الأصل عدم عدم الامتناع. وقد استدل أهل الحق على إمكان الرؤية بوجهين عقلي وسمعي، يعني أهل الحق، وسماهم أهل الحق لأنه يتبع مذهبهم. إذن الذين قالوا بغير ذلك في نظره ليسوا أهل حق، وهو في نظرهم ليس من أهل الحق. استدلوا على أن الرؤية ممكنة، يعني ليست الرؤية ممتنعة وليست واجبة، استدلوا على الجواز بدليلين أو بوجهين، عقلي وسمعي. تقرير الأول أننا قاطعون برؤية الأعيان والأعراض. تقرير الأول اللي هو الدليل العقلي، أننا قاطعون برؤية الأعيان والأعراض ضرورة أن نفرق بالبصر بين جسم وجسم وعرض وعرض، ولا بد للحكم المشترك من علة مشتركة، وهي إما الوجود أو الحدوث أو الإمكان. يعني شوف الدليل كده له مقدمات عقلية. أنت تفرق بالبصر بين جسم وجسم آخر، تقول هذا إنسان، هذا فرس، هذا حائط، هذا أرض، يعني تفرق بين الأجسام، هذا أمر ضروري. وتفرق أيضا بين الأعراض، هذا بياض، هذا سواد، إلى آخره. والحكم المشترك يبقى له علة مشتركة، إن العلة موجودة في الكل. طب إذن ما هي العلة المشتركة؟ هل هي الوجود أو الحدوث أو الإمكان؟ إذ لا رابع يشترك بينها. يعني يا إما العلة المشتركة أن هذه الأشياء التي ترى أنها موجودة أو أنها حادثة، والحدوث هو الوجود بعد عدم، أو أنها ممكنة، فلا يوجد شيء غير الثلاثة، يعني لا يوجد شيء رابع يكون مشتركا أو يكون علة مشتركة. والحدوث، والحدوث عبارة عن الوجود بعد العدم، والإمكان عبارة عن عدم مرورة الوجود والعدم. يبقى الحدوث هو وجود بعد عدم، هذا هو الحدوث في اصطلاح المتكلمين، بخلاف اصطلاح الفلاسفة. الحدوث معناه الاحتياج إلى الموجود، وليس معناه الوجود بعد عدم، لأنهم مع قولهم بأن العالم حادث يعني محتاج في وجوده إلى العلة، إلا أنه قديم بقدمها. يبقى الوجود، الوجود بعد عدم هو هو الحدوث. طب والإمكان؟ الإمكان عدم ضرورة الوجود والعدم، يعني الممكن وجوده ليس ضروري يعني ليس واجب، وعدمه ليس واجب. إذن فهو إيه؟ ما معنى إيه؟ الإمكان عبارة عن عدم ضرورة، ضرورة يعني كلمة الوجود ضروري يعني الوجود واجب، والعدم ضروري يعني العدم. فإذا ليس العدم واجبا وليس الوجود واجبا، إذا لم يبقى إلا أنه إيه؟ جائز ممكن. والإمكان عبارة عن عدم ضرورة الوجود والعدم، ولا مدخل للعدم في العلية. يعني لا يكون العدم ولا مدخل للعدم، أي لا يكون العدم علة، لأن التأثير صفة ثبوتية، فلا بد أن يكون موصوفها ثابتا. وقولهم العدم لا يصلح علة، المراد به لا يصلح علة لأمر موجود، فلا يرد أن عدم العلة علة لعدم المعلول، يعني لا يرد هذا، لأنه نقول العلية ما يكونش العدم له مدخل فيها. ليه؟ لأن التأثير صفة ثبوتية، فلا بد يكون موصوفها يعني الأثر يكون إيه؟ ثابتا. فتعين الوجود وهو مشترك. يعني إيه معنى فتعين الوجود؟ إحنا قلنا كم شيء؟ الوجود، الحدوث، الإمكان، تمام؟ يبقى الحدوث ما ينفعش يكون أمر مشترك، لأن الحدوث هذا خاص بالإيه؟ بالوجود بعد عدم. والإمكان عبارة عن عدم ضرورة الوجود والعدم، ولا مدخل أو مدخل أو مدخل لا مدخل للعدم، أو ما فيش مدخل، ممكن نخليها كده في العلية. ما الذي هو احنا بنقوله ايه؟ ما هي العلة المشتركة؟ فلا يكون العدم علة، والحدوث يبقى لا يكون علة. انما اذا ما هي العلة المشتركة؟ هي الوجود. فتعين الوجود وهو مشترك بين الصانع وغيره. انما هل الحدوث مشترك بين الصانع وغيره؟ لا. هل الإمكان مشترك بين الصانع وغيره؟ إذن ما هو، ما هي العلة المشتركة؟ الوجود. قال لك إما الوجود أو الحدوث أو الإمكان. ما الذي يصلح لأن يكون علة مشتركة؟ الوجود. فتعين الوجود. يلا. وهو مشترك بين الصانع وغيره. إيه معنى الوجود مشترك بين الصانع وغيره؟ طبعا الصانع موجود والعالم وغير الصانع موجود. طب هل الوجود مشترك بين الصانع وغيره؟ مشترك لفظي ولا مشترك معنوي؟ يعني لو قلنا لفظي يبقى معناها الله موجود والعالم موجود، إلا أن معنى الوجود هنا غير معنى الوجود هنا، أو معنى المشترك اللفظي زي عين. أما المشترك المعنوي يكون المعنى واحد، سواء قلنا بهذا أو بذاك، المهم أنه إيه؟ المشترك سواء كان مع واحد، يعني مش هنختلف، المهم انه سواء معنوي او لفظي، الا انه تحقق الاشتراك. فيصح ان يرى من حيث تحقق علة الصفة وهي الوجود. يعني لو قلت لماذا نحكم بان الله تعالى يرى؟ لانه في علة تصحح علة الصحة، وهي أنه موجود. لأنه مثلا لو قلنا لك هل يرى المعدوم؟ فتقول لا. طب إذن ما هي العلة؟ أنه غير موجود. طب إذن هل يمكن يشترك الوجود مع العدم في أن كل منهما لا يرى؟ يعني المعدوم لا يرى لأنه معدوم، إذن فالموجود يرى لأنه إيه؟ موجود. لأنه لو جعلنا النتيجة واحدة يبقى إذن ما الفرق بين الموجود والمعدوم؟ طالما أننا قلنا لك المعدوم تقول بإجماع كده لا يرى. ليه؟ أنه معدوم. إذن فالذي يصحح الرؤية هو إيه؟ هو الوجود. طب سؤال آخر، كيف نقول أن الوجود هو يصح الرؤية مع أنه هناك موجودات كثيرة لا ترى، العقل لا يرى؟ مرة كان مدرس يحكون هذا في الشام، كان يعني شيوعيا أو ملحدا، وكان يقول للناس وأشرح للطلاب مثل هذا الذي في فرنسا عندما أساء الأدب، هذا يعني أساء في حق الله تعالى، وقال للطلبة يريد أن يعني يثبت لهم بدليل أن الله تعالى لا ليس له وجود، فيقول للطلاب هل ترون السقف؟ يقولون إيه نعم، فيقول إذن فهو موجود. هل ترون السبورة؟ يقول الطلاب نعم، يقول إذن موجود. ثم يسألهم عن الأشياء التي في القاعة، حتى قال لهم هل ترون الأستاذ؟ قالوا نعم، قال إذن فهو موجود. ثم قال لهم هل ترون الله؟ قالوا لا، قال إذن فهو غير موجود. فقام أحد الطلاب وقال هل ترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا، قال فهو غير موجود. فأفحمه. يبقى إذن احنا قلنا الوجود يصح، لكن العقل موجود، وإلا كيف يفكر الإنسان من غير عقل؟ والروح موجود ونحن لا نعلمها سر، لا أعلم، لكنها موجودة، بدليل أنها لو كانت غير موجودة فكان الإنسان ميتا. وهناك أشياء كثيرة، يعني الفيروس ده بتاع كورونا موجود، وإلا كيف يصاب الناس ويموتون ويتألمون وهو غير موجود؟ لكننا لا نراه، ولو رأيناه لقتلناه، فهو غير لا يرى. إذن فهناك أشياء كثيرة موجودة ولا ترى. الكهرباء نرى الآثار لكن نفس لا نراها. ليه؟ لأنه الرؤية لها شروط ولها ضوابط، فلا يرى الشيء وهو موجود لبعده جدا أو لقربه جدا، أو لأنه هناك أشياء يعني شفافة جدا، وهكذا في حجب أو في موانع من الرؤية. إلا أن الإنسان لو قوي بصر وأعطي من الإمكانات ما يمكن لرأى، لأنه شيء موجود. فمثلا في إنسان وراء الحائط وهو موجود وأنا لا أراه، فليس معنى أني لا أراه يعني أنه غير موجود، إلا لحكمت بعدم وجود كل ما لم أره، لأن هناك حجاب بيني وبينه وهو الحائط إلى غير ذلك. فتعين الوجود هو مشترك بين الصانع وغيره، فيصح أن يرى من حيث تحقق علة الصحة وهي الوجود، ويتوقف امتناعها على ثبوت كون الشيء من خواص ممكن شرطا أو من خواص واجب. يعني امتناعها، يعني امتناع الرؤية على ثبوت كون الشيء من خواص الممكن شرطا، يعني في شروط، أو من خواص الواجب مانعا، يعني ولم يثبت شيء منهما، لا في شرط ولا في مانع. وكذلك يصح أن نرى سائر الموجود، يعني يصح، والصحة ليس معناها الوقوع بالفعل، فليس كل ما هو موجود يرى، ولكن كل ما هو موجود يصح أن يرى. أما الرؤية بالفعل لها شروطها ولها موانعها. وكذا يصح أن نرى سائر الموجودات، فأي موجود يصح؟ يعني مثلا الأصوات تسمع، لكن يصح رؤيتها، لأن الأصوات في ذبذبات وهي أجسام ممكن يعني تتجسد، فيصح أن ترى. إذا كان عندنا يعني إمكانات، لو في مثلا أجهزة تكبس ممكن تتجسد الأصوات، فيتصح. والطعوم يعني الطعم يتذوق، لكن ممكن يصح. والروائح، الرائحة تشم وممكن ترى، لكن هذا يحتاج إلى إدراك أشد وأقوى. والروائح وغير ذلك، وإنما لا ترى بناء على أن الله تعالى لم يخلق في العبد رؤيتها. يعني لماذا هي لا ترى الروائح والأصوات والطعوم بناء على أن الله لم يخلق في العبد رؤيتها؟ خلق الله في العبد إدراك أنه يرى الأجسام ويرى الألوان ولا يرى الطعوم، وإنما يدركها بإدراك آخر وهو التذوق، ويدرك الرائحة أو الروائح بإدراك آخر وهو الشم، ويدرك الأصوات بإدراك آخر وهو السمع، لكن الله لم يخلق في العبد رؤيتها بطريق جري العادة لا بناء على امتناعه، فهي جائزة في العبد، إلا أن الله تعالى خلق لنا إدراكا في الأجسام وفي الألوان، هذا الذي نراه بأبصارنا، ولو شاء الله لخلق لنا إدراكا نرى الروائح والطعوم إلى غير ذلك. وهنا اعترض بأن الصحة عدمية فلا تستدعي علة مشتركة، يعني صحة الرؤية يعني إمكانها، والإمكان أمر عدمي، يبقى هنا صحة الشيء صحة أمر عدمي، فلا تستدعي علة مشتركة يعني بين الصانع وغيره، لأن المحتاج إلى العلة إنما هو الموجود، أما العدم فيكفيه عدم علة الوجود. ولو سلم فالواحد النوعين، يعني لو سلم أن الصحة علة مشتركة والقائل هو القصد، ولو سلم فالواحد النوعين قد يعلل بالمختلفات كالحرارة بالشمس والنار فلا يستدعي علة مشتركة. يعني الواحد النوعي يعني الحرارة، ممكن الحرارة يكون مصدرها أو علتها الشمس، ممكن يكون علتها النار، فإحنا هنا ما فيش علة مشتركة، ده علة الشمس وعلة النار، فكيف جعلتم الأمر وهو يقول لك لو سلم، ولو سلم مرة أخرى يعني لو سلم أن الواحد النوعي يستدعي علة مشتركة، يعني هو واحد نوعي، يعني هو نوع الحرارة هنا مصدرها النار ولا مصدرها، يعني في أنواع، واحد نوعي يعني هو حرارة لكنه يختلف بالنوع. ولو سلم فالواحد النوعي قد يعلل بالمختلفات كالحرارة بالشمس والنار فلا يستدعي علة مشتركة، ولو سلم فالعدمي يصلح علة للعدم. يعني لو سلم أن هذا يصلح لكان العدمي علة للعدم، يعني ليس إلا للوجود، يعني مثلا عدم الوضوء مثلا يصح إلا لعدم الصلاة، عدم الوضوء هو علة لماذا أنت لم تصلي؟ تقول لأني غير متوضئ، فأنت عللت العدم اللي هو عدم الصلاة بعدم الوضوء، لكن لا يصح العدم إلا للوجود. ولو سلم فلا نسلم اشتراك الوجود، يعني أن العدم لا يصلح إلا للعدم، فلا نسلم اشتراك الوجود يعني بين الأعيان والأعراض، بل وجود كل شيء عينه. أجيب بأن المراد بالعلة متعلق الرؤية والقابل لها، ولا خفاء في لزوم كونه وجوديا. يعني العلة احنا قلنا العلة يعني لابد في قوله لابد للحكم المشترك من علة مشتركة، الاشتراك هنا في متعلق الرؤية وفي القابل لها اللي هو المرئي، ولا خفاء في لزوم كونه وجوديا، يعني اللي هو حتتعلق به الرؤية اللي هو الشيء المرئي ده أمر موجود، فعشان كده قلنا أن الرؤية هنا العلة المشتركة وجودية، يعني في المرئيات أو فيما هو يرى، في كون المرئي أمرا وجوديا، لأن المعدوم لا تصح رؤية، ولا شك في أن الصحة وجودية، كانت أو عدمية تحتاج إلى العلة بهذا المعنى، وبهذا يندفع الاعتراض الأول والثالث. ثم لا يجوز أن يكون خصوصية الجسم أو العرض. يعني مش معناها الجسم يرى لأنه جسم، ولا العرض في اشتراك بين الأعيان وبين الأعراض بين الأجسام، والاشتراك هو إيه؟ أنها إيه؟ كلها أمور وجودية، وليس العلة أنه خصوصية الجسم وإلا لا يرى العرض، أو خصوصية العرض وإلا لا يرى الجسم. لأن أول ما نرى شبحا من بعيد إنما ندرك منه هوية ما دون خصوصية جوهرية أو عرضية أو إنسانية أو فرسية. يعني أول ما تشوف شبح من بعيد طبعا لم يتبين لك هل هو جوهر عرض، هل هو إنسان، هل هو فرس، هل هو حائط. إذا أدركنا إيه أنه في شيء موجود لكن لا نعرف هويته، وبعد رؤيته برؤية واحدة متعلقة بهويته قد نقدر على تفصيله إلى ما يعني بعد رؤيته برؤية واحدة نعرف هويته يعني حقيقته، فممكن نقول هذا جوهر، هذا عرض، هذا جسم، هذا جماد، هذا إنسان، هذا فرس. فمتعلق الرؤية هو كون الشيء له هوية ما، وهو المعني بالوجود. واشتراكه ضروري، يعني كون الوجود أمرا مشتركا بين الموجودات سواء كانت أعيان أو أعراض أو قديمة، بأمر إيه؟ أمر ضروري. وفيه نظر لجواز أن يكون متعلق رؤيته والجسمية يعني ممكن يكون في احتمال يكون متعلق الرؤية مش أن الأشياء موجودة أعيان، وإنما هو الجسمية، وده مذهب الكرامية أو مذهب المجسمة، لأنهم يعني مثلا أهل السنة يقولون الله يرى، الجماعة المشبهة والمجسمة اللي هم مسمين نفسهم السلفية يوافقون في الرؤية، لكن الدليل عندنا غير الدليل عندهم. دليلنا أنه تعالى موجود، ودليلهم أنه تعالى جسم. لجواز أن يكون متعلق الرؤية هو الجسمية وما يتبعها من الأعراض من غير اعتبار خصوصيته، من غير اعتبار خصوصيته، صح كده؟ وتقرير الثاني يعني الدليل اللي هو السمعي. فتقرير الثاني أن سيدنا موسى عليه السلام قد سأل الرؤية بقوله ربي أرني أنظر إليك، فلو لم يكن ممكنا لكان طلبها جهلا بما يجوز في ذات الله تعالى وما لا يجوز، أو سفها وعبثا وطلبا للمحال، والأنبياء منزهون عن ذلك. يعني جاب دليل هنا يعني نقلي، ثم يعني شرحه بالحجة العقلية أو بالحجج العقلية. سيدنا موسى سأل الرؤية، واحد يقول لك أين ذلك، ما هو الدليل؟ قال ربي أرني أنظر. السؤال فلو لم يكن ممكنا، يعني لو كانت الرؤية غير ممكنة لكان طلبها جهلا، لأن كيف يكون طلبها جهلا؟ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعلم الناس بما هو جائز في حق الله أو بما هو إيه مستحيل أو بما هو واجب. فلو كانوا يعلمون أن الرؤية لا تجوز وطلبها هذا لا يليق بالأنبياء. طب ولو كان لا يعلم هذا جهل، إذا كان لا يعلم أنها لا يعلم أنها ممكنة وطلبها فهذا دليل على الجهل بما يجوز في ذات الله وما لا يجوز. طب وإن كان يعلم وطلبها وهي لا تتحقق فهذا سفه وعبث وطلب للمحال، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام منزهون عن ذلك. فكون النبي عليه الصلاة والسلام طلب ذلك فهذا دليل على أنها إيه جائزة وممكن، وأن الله تعالى قد علق الرؤية باستقرار الجبل وهو أمر ممكن في نفسه، والمعلق على الممكن ممكن. يعني الله تعالى لم يقل له لا أرى، صحيح قال لن تراني ولكن في استدراك، والاستدراك ولكن انظر هذا إيه الاستدراك، معناه إثبات ما يتوهم نفيه أو نفي ما يتوهم ثبوت. فكأنه توهم من قوله تعالى لن تراني أن الرؤية منفية، فحصل الاستدراك ليفيد أنها غير منفية، بدليل تعليقها على أمر ممكن وهو استقرار الجبل، والمعلق على الممكن ممكن، كما أن المعلق على المحال محال. يعني مثلا لو قلت ممكن تعلق الممكن على الممكن، إذا جاع الشيخ محمد أو عطش يشرب، فجوعه وعطشه ممكن، وشربه لو معلق على عطشه ممكن. إنما إذا قلت لو عطش هذا الحجر لشرب، فهذا تعليق المحال على المحال، لأن الحجر محال أن يصاب بالعطش ومحال أن يشرب. فهذا إيه؟ تعليق المحال على، فتعليق المحال على المحال محال، وتعليق الممكن على الممكن ممكن. لأن معناه الإخبار بثبوت المعلق عند ثبوت المعلق به، والمحال لا يثبت على شيء من التقادير الممكنة. وقد اعترض بوجوه، أقواها أن سؤال سيدنا موسى عليه السلام يعني اعترض على هذا الدليل. الأول إحنا سيدنا موسى سأل الرؤية، وسؤال الرؤية يدل على أنها ممكنة، فاعترض وقالوا لا، سؤاله لا يدل على الإمكان، لأنه سألها لأجل قومه، يعني كأنه يعلم أنها مستحيلة وسألها ليعلم قومه أنها مستحيلة. أقواها أن سؤال موسى عليه السلام كان لأجل قومه لا لأجل نفسه، حيث قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فسأل ليعلموا امتناعها كما علمه هو. شوف دليل المعتزلة، دليل إبليس، فهو يعلم أنها مستحيلة وإنما طلبها ليعلم قومه أو ليعلم قومه باستحالتها. وبعدين احنا قلنا الدليل الثاني أن الله علقها على إيه؟ على أمر ممكن، والمعلق قالوا لا، لا نسلم أن المعلق عليه ممكن، بل هو استقرار الجبل حال تحركه وهو محال. يعني استقرار الجبل، احنا نقول استقرار الجبل بعد تحركه ممكن، يعني يتحرك ثم الحركة يعقبها السكون، فكون الجبل يستقر بعد الحركة ممكن، إنما يستقر أثناء الحركة ده محال. فذلك ربنا علقها، فإن استقر يعني حال تحركه ده محال، لما علق على المحال فهو محال، ونحن نقول يستقر بعد تحركه وهذا ممكن. إذن فهناك احتمال، وما تطرق يعني احتمال يكون التعليق في الآية على محال الآية السنف، واحتمال لأنه في وجهين، في استقرار ممكن وهو ايه بعد الحركة، وفي استقرار محال وهو مع الحركة، لأن اجتماع الحركة مع السكون محال. ولا نعلم هل الآية يعني الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستقرار. فهناك وجهان، هم اختاروا الوجه الايه المحال، واخترنا الوجه الايه، فإن استقر مكانهم فسوف، ولم يبين القرآن أنه يستقر مع الحركة ولا بعد الحركة. وأجيب بأن كل من ذلك خلاف الظاهر ولا ضرورة في ارتكابه على أن القرآن يعني هم قالوا ده خلاف الظاهر، لأنه لما طلب، هم بيقولوا لم يطلبها لإيه؟ لنفسه، وإنما طلبها لقومه. لو كان صحيح هذا لقال ربي أرهم ينظرون إليك، لأنه لهم، هو قال ربي أرهم، فالظاهر أنه طلبها لنفسه، ربي أرهم أنظر، ولم يقل أرهم ينظرون، إذن لم يتكلم عنهم. ولو كان سألها لهم لكان السؤال يختلف عن السؤال لنفسه، وذا خلاف الظاهر ولا ضرورة في ارتكابه. ليه؟ يعني مثلا ما فيش ضرورة تلجئ سيدنا موسى عليه السلام انه يسأل الرؤية ليبين لهم انها غير، ليه؟ لانهم اذا كانوا مؤمنين يكفيهم انهم يقول لهم ان الرؤية ممتنعة، اذا كانوا مؤمنين بانه رسول الله وأخبرهم بأن الرؤيا غير جائزة، هذا يكفيهم، مش يروح يقول ربنا أرني وبعد كده يقول لن ترى. لما كان إذا أخبرهم يكفي أن يصدقوه. طب وإن كانوا كفارا لم يصدقوا موسى عليه السلام في حكم الله بالامتناع، وأيا ما كان يكون السؤال عبثا. والاستقرار، والاستقرار حال التحرك أيضا ممكن. يعني إيه معنى الاستقرار؟ احنا قلنا الاستقرار حال التحرك ده مش ممكن، إنما كيف يكون ممكنا؟ بأن يقع السكون بدل الحركة، يعني مش يجتمعوا، يعني السكون يبقى حركة أو الحركة تكون سكون، لكن يجتمعوا ده محال عند الكل. يعني هو بيقول لك الاستقرار حال التحرك ممكن، بس كيف يكون ممكنا؟ في وجه ممكن وفي وجه غير ممكن. يكون ممكنا بأن يبدل الله السكون بدل الحركة، وإنما المحال اجتماع الحركة والسكون. بس كده خلاص، كده واجبة بالنقل خلاص، كده يبقى المحال اجتماع الحركة والسكون. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا. اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك ذاكرون ورفع عهدهم. اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.